وأخرى تقول إن امرأة مصرية محامية ومن شروط المحاماة أن تترك في حالة الجلسة عند القضاء يتأكد منها، ثم قد أدافع عن إنسان أو امرأة الحق عليها وأخرجها براءة، وضح لي كل شيء إذا كان حق مع كشف الوجه. أعيد. أنا امرأة تقول إن امرأة مصرية محامية ومن شروط المحاماة أن تترك في حالة الجلسة عند القضاة يتأكد منها، ثم قد أدافع عن إنسان أو امرأة عليها الحق وأخرجها براءة. لا مانع من أن تفاصل المرأة وتكون وكيلة عن امرأة وعن غير امرأة، لكن مع ملازمة ما أمر الله به الحجاب والتستر والبعد عن أسباب الفتنة من التبرج وغير ذلك، وإذا تيسر أن يقوم بذلك الرجل كان أسلم وأبعد عن الفتنة. نعم. وإلا فلها أن تدافع عن نفسها ولا أن تفاصل ولا أن تكون وكيلة عن أختها أو عمتها أو غيرهما، لكن مع الست والحجاب، والقاضي يأخذ بالأسباب التي تعرفه حالها. ليس من الضرورة كشف وجه، في إمكان القاضي أن يسأل عنها أهل العلم بها العارفين بها أنها لفلانة، ويتعرف بصوتها، ما يشتبه الأمر، تعرف بصوتها ولا حاجة إلى إسفارها وتساهلها بهذا الأمر، إن الأمر خطير والإسفار فيه خطر عظيم وبلاء كبير. الله يقول جل وعلا: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ووجه من أعظم الزينة، قد يكون فيها أيضا زيادة مع زينة الوجه ما فيه من الفحل والأصباغ وغير ذلك، المقصود أن هذا منكر. في إمكانها إذا دعت الضرورة والحاجة إلى أن تكون مخاصمة أو وكيلة أن تحضر ما يعرف القاضي بها وأنه فلانة بنت فلان، ويكفي والحمد لله. المحامية تقول أنها أحيانا يعني بذكائها تخرج المتهم براءة مع أنه الحق عليه، يعني ليس لها أن تبرئه بغير حق. أيوة. لا المحامية ولا المحامي. أيوة. يجب عليهما أن يؤدي الأمانة وأن ينصفا، فإن كان الحق على صاحبهما بين الحق، وإن كان مظلوما بينه، أما أن يكون مع موكلهما بالحق والباطل هذا لا يجوز، هذا خيانة وظلم ومعاونة على الظلم. لكن يجب على المحامي أن يسلك الحق، وهكذا المحامية إذا كان من وكلهما ظالما فلا يجوز لهما أن يعينا على الظلم، وإذا كان مظلوما فعليهما أن يوضح أنه مظلوم بالطريقة السليمة التي ليس فيها لبس وليس فيها تغطية وليس فيها تدليس وغش، عليهما يبين الحق للقاضي بطريقة واضحة ليس فيها غش ولا خيانة ولا تدليس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.